المقدمات التاريخية التي أدت إلى ظهور الحجاج. فبعد أن عرفنا من كتب تاريخ بني أمية وقائدهم العسكري الحجاج بن يوسف الثقفي مثبت أركان دولتهم من خلال عرضنا لهؤلاء المؤرخين وأدلتنا عليهم بأنهم يحملون روح شيعية مجوسية ومن أتباع عبد الله بن سبأ والذين أخذ عنهم جميع المؤرخين الذين جاءوا من بعدهم وإلى يومنا هذا، وبعد معرفة كيف تم تزوير تاريخهم ولماذا تم تزويره والطعن فيهم، سنتعرف فيما يلي على الأحداث التي أدت إلى ضرورة ظهور قائد تاريخي بمواصفات الحجاج، حاسم حازم غير متردد يكون على مستوى التحديات الخطيرة والمصيرية التي فرضتها هذه الأحداث والتي كادت أن تعصف بكل ما تم إنجازه من فتوحات ونشر للإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومرورا بالخلافة الراشدة وبخلافة معاوية، ولكن الله تكفل بحفظ دينه فكان الحجاج من جند الله الذين استخدمهم الله سبحانه في حفظ دينه. فمن الضروري وحتى نفهم ما سنتحدث عنه لاحقا من تفنيد لكل الطعونات والتشويهات والافتراءات التي ألحقت بالحجاج وأسبابها والرد عليها، فإن هذا يتطلب أن نجيب على الأسئلة التالية والتي تطرح دائما عند ذكر الحجاج والتي ستكون محور هذا الكتاب والتي تتعلق بما قام به الحجاج، وبالإجابة عليها سنحكم هل كان الحجاج حقا كافرا وشيطانا رجيما كما يزعمون ويفترون، وهل كان الحجاج على حق أم على باطل، وهل ما فعله كان متوافقا مع شرع الله أم كان اعتداء على شرع الله ومخالفا له، وهل كان خادما للإسلام والقرآن أم عدوا له، وهل انتكس المسلمون في عهده أم نهضوا وتقدموا وارتقوا ذر المجد أم لحق بهم الذل والهوان والبوار، وهل كانت الأمم تهاب المسلمين أم كانت تتطاول عليها، وهل كان الحجاج محقا بقتل عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير، وهل حقا قتل عشرات الألوف من الصحابة والتابعين، وهل حقا هدم الكعبة وضربها بالمنجنيق، وهل حقا كان ناصبيا يناصب آل البيت العداء، وهل صحيح أنه كان متعطشا للدماء البريئة وسفاكا للدماء، وهل عمل على نشر دين الله أم عمل على محاربته، وهل عمر ديار المسلمين أم جعلها خرابا يبابا، وهل من يرددون هذه الطعونات قرأوا تاريخ الحجاج المشرف وفتوحاته العظيمة وخدمته للدين من البداية حتى النهاية، فإن كانوا قد قرأوا وعرفوا لماذا لا يذكرونها ويتحدثون عنها، وإن كانوا لا يعرفونها ويجهلونها، فالذي يجهل الشيء يعاديه، فمعظم من يهاجمون الحجاج لم يقرأوا سطرا واحدا في التاريخ، وإنما هم ببغاوات يتناقلون ما يسمعون دون تفكير. فكان الهدف من وراء كتابة هذا الكتاب هو الإجابة على هذه الأسئلة، ومن أجل أن يعلم المسلمون حقيقة تاريخهم وحقيقة بطل من أبطالهم لحق به ظلم وافتراء لم يلحق بأحد مثله، ولمعرفة لماذا لحق به هذا الظلم والافتراء الذي ليس له مثيل. وأعظم الأدلة التي سنستشهد بها في دفاعنا عن تاريخ الحجاج المجيد والتي تنسف جميع الروايات المشوهة هي إخلاصه في خدمة القرآن وفي الدفاع عن الدولة الإسلامية الأموية وقيامه بالفتوحات ونشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فهذه الأدلة ليست من خيالنا كما هي الطعونات التي لحقت به التي كانت من خيال من كتبها، بل هي من شواهد التاريخ العظمى والحقائق التي بناها على الأرض والتي لا زالت شاهدة على إنجازاته العظيمة والتي تشهد له بأنه كان سيفا من سيوف الله وقائدا استثنائيا من قادة بني أمية وسهمهم ورمحهم الذي وطد دعائم الدولة الإسلامية الأموية في جميع الأمصار المفتوحة بعد خروج جميع الولايات من سيطرة الخليفة الأموي وإعلانها التمرد بعد وفاة معاوية اللهم ارض عنه، وتفاقم الوضع في عهد ابنه يزيد، حيث تطلع كل وال إلى الإمارة والاستقلال بولايته، وتطلع كل جندي إلى القيادة، وكل من له صلة نسب ببيت النبوة بأنه أحق بالخلافة، ولو كانت القضية بالنسب، فأبو لهب من أقرب الناس نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عمه، ولكن ذلك لم يمنع من أن يلعنه الله ويتوعده هو وزوجته بعذاب أليم في نار جهنم. فالله سبحانه وتعالى لا يأخذ النسب بالاعتبار، ونحن نتعبد بلعنه إلى يوم الدين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ظهور الحجاج على مسرح الأحداث. لقد كان مشوار الحجاج نحو الصعود إلى ذلك المركز الرفيع وتبوؤ منصب القائد العام لجيوش بني أمية بتهيئة الأسباب من رب العالمين. ومن أهم هذه الأسباب، هناك شخص اسمه روح ابن زنباع قائدا للشرطة، ويقوم مقام وزير ومستشار وصديق للخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان، ويثق به ثقة كبرى. وكان الحجاج من ضباطه الأذكياء والماهرين والحاسمين والأقوياء والأشداء الذين يعملون تحت قيادته، وكان يعتمد عليهم في فرض الأمن والأمان، ومن الموالين ولاء شرعيا للخليفة عبد الملك بن مروان وبني أمية. ففي إحدى المعارك مع ابن الزبير انهزم جيش الشام الموالي للخليفة عبد الملك بن مروان، فحدث خلل في صفوف جند عبد الملك بن مروان وضعفت الطاعة والمعنويات، فشكى عبد الملك بن مروان الأمر لقائد شرطته ومستشاره ابن زنباع، وسأله ماذا يفعل من أجل معالجة الأمر واستدراك الخطر قبل فوات الأوان، وحتى لا يتحول ذلك إلى تمرد يصعب معالجته أو السيطرة عليه. فقال له ابن زنباع: يا أمير المؤمنين، إن في جيشي رجلا يقال له الحجاج ابن يوسف الثقفي، لو قلده أمير المؤمنين أمر جنده لأرحلهم برحيله وأنزلهم بنزوله. قال عبد الملك: فإنا قد قلدناه ذلك. ومن تلك اللحظة أصبح الحجاج السيف والرمح والدرع والجندي المخلص لبني أمية والدفاع عنهم وعن دولتهم الأموية. فما هي المهمات التي أوكلت للحجاج من قبل عبد الملك بن مروان من أجل إعادة الأمن والاستقرار والوحدة للخلافة الأموية وإنقاذها من السقوط والانهيار، والتي جعلت الحجاج أحد أعظم رجال وقادة الدولة الأموية خاصة والمسلمين عامة، مما أثار وأشعل الحقد في نفوس أعداء بني أمية، وخاصة الذين كتبوا تاريخهم، والتي جعلت الحجاج في نفوسهم المريضة الحاقدة وخيالهم الشيطاني شيطانا رجيما وشرا مطلقا. المهمة الأولى. فكانت أولى المهمات التي كلف بها الحجاج من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان، وكانت سببا في صعوده إلى واجهة الأحداث في ذلك الزمان وتقدمه الصفوف وحصوله على ثقة الخليفة عبد الملك بن مروان والاختبار الأول لقدراته القيادية. وهذه المهمة هي أن هناك كانت معركة بين عبد الملك وزفر بن الحارث أحد الخارجين على طاعته والمتمردين عليه، والذي تحصن في مدينة قرقيسياء في بلاد الشام قرب مدينة دير الزور، وقد طال القتال فيها. فأرسل عبد الملك وفدا لمفاوضته، وكان الحجاج ضمن الوفد الذي يرأسه رجاء بن حيوة. وبينما هم جالسون أذن للصلاة، فقام رجاء رئيس الوفد فصلى مع زفر، ولكن الحجاج رفض أن يصلي خلف زفر المتمرد على الخليفة عبد الملك بن مروان وصلى لوحده. وعندما سئل عن ذلك قال: لا أصلي مع منافق خارجا على أمير المؤمنين وعن طاعته. وعندما سمع عبد الملك بذلك زاد إعجابه به ورفع قدره، وأصبح وثيق الصلة بعبد الملك ومحل ثقته المطلقة، وجعله من المقربين إليه بعد أن تأكد من ولائه المطلق لخلافة بني أمية، مما جعل عبد الملك فيما بعد يختاره في مهمات خطيرة للقضاء على فتن وتمردات وثورات انتشرت في ولايات الدولة الأموية وأصبحت تهدد وجودها، فكان بمثابة القائد المنقذ للدولة الأموية. المهمة الثانية: إنهاء فتنة عبد الله بن الزبير في مكة والمدينة. لقد كانت المهمة الثانية التي أوكلت إلى الحجاج من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان هي إنهاء تمرد عبد الله بن الزبير، ولخطورة هذه المهمة وحجم الافتراءات التي افتريت والتشويه الذي لحق بهذه القضية، لابد من تمهيد قبل الحديث عن كيفية قضاء الحجاج على فتنة عبد الله بن الزبير، ومقدمة للتعريف بعبد الله بن الزبير وبقضيته، وكيف نشأت الحالة التي استمرت 13 عاما شكلت خلالها خطرا داهما على استمرار الدولة الأموية، ونشر هذه القصة على عدة أجزاء حتى يتمعن فيها القارئ ويستوعبها جيدا. فلا يطعن بالحجاج إلا ويقال بأنه قتل عبد الله بن الزبير، وكأنه قتله تأبط شرا وظلما وعدوانا، فالناس تردد ذلك دون أن تعرف شيئا عن هذه القصة أو تقرأ سطرا عنها، حتى أن المؤرخين الذين يحملون الروح الشيعية السبائية والذين ذكرناهم في المقدمة استغلوا هذه القصة والنسب الرفيع لعبد الله بن الزبير اللهم ارض عنه، فاتخذوا منها غطاء ليطلقوا أحقادهم وضغائنهم وأهواءهم وعقيدتهم الشيعية للطعن بالحجاج وبني أمية، فكتبوها بما يلائم هواهم وأحقادهم حتى جعلوها الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، بل وجعلوا عبد الله بن الزبير وكأنه معصوم وبأنه لا يخطئ وفوق البشر بل وفوق الحكم الشرعي وبأنه على الحق المبين، وجعلوا من الحجاج في هذه القصة شيطانا رجيما، فجعلوا من هذه الفتنة صراعا بين جند الرحمن وجند الشيطان وبين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، وجعلوا كل من يعطي رأيا مخالفا لاجتهاد عبد الله بن الزبير فكأنه كفر، فاتخذوا من هذه القصة سكينا للطعن بالحجاج، وجعلوا الانحياز لعبد الله بن الزبير ركنا من أركان الإسلام، رغم أنهم يعلمون بأنه لا عصمة لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما بلغ نسبه وقربه من رسول الله، ولو كان أبو بكر وعمر اللذين رضي الله عنهم والمبشرين بالجنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب أحب الناس على قلبه فلذة كبده فاطمة رضي الله عنها، ويخاطب بني هاشم وأعمامه قائلا لهم: اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، فلا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. ففي الحديث الذي رواه البخاري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري 2753 ومسلم 206. لذلك قام الشيعة بتأليف القصص والروايات وحتى الأحاديث لصالح عبد الله بن الزبير، وليجعلوه يمثل فسطاط المؤمنين ليس حبا فيه، وإنما ليطعنوا ببني أمية وبالحجاج، وليجعلوهم يمثلون فسطاط الكفر، رغم أن الشيعة يطعنون بأبيه الزبير بن العوام وبخالته عائشة رضي الله عنهم، فجعلوا من الحجاج قاتل الصحابة وأبنائهم والأئمة والفقهاء، حتى أن بعضهم يدعي بأن الحجاج قتل 120,000 من الصحابة، رغم أن الحجاج ظهر في عام 70 للهجرة، فلم يكن على وجه الأرض هذا العدد من الصحابة، بل لم يتبقى منهم رضوان الله عليهم إلا القليل، لا يتعدون العشرات، فهذه الكذبة تكفي لأن تنسف جميع الأكاذيب والطعونات التي افتروها على الحجاج. فمن هو عبد الله ابن الزبير؟ هو عبد الله والده الزبير ابن العوام، أحد السباقين إلى الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة، وهو قد أسلم عن قناعة ويقين، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نقي السريرة قوي الشكيمة، هاجر إلى المدينة فرارا بدينه، وكان مدافعا عن الإسلام بشراسة وإقدام، وقاتل في سبيل الله في بدر كالأسد الهصور، فهو من أهل بدر الذين غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر إكراما لهم وعلو منزلتهم عنده، فكان مستحقا بأن يكون من الذين بشرهم الله بالجنة، وكان أحد الستة الذين رشحوا للخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما والدته فهي أسماء بنت أبي بكر الملقبة بذات النطاقين، وجده لأمه الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، وخالته أم المؤمنين عائشة أحب زوجاته إليه، وهذا ما جعله يقتنع بأنه أحق الناس بالخلافة، وبأنه يجب أن يكون خليفة للمسلمين، ولكن الخلافة ليست لها علاقة بالنسب. لذلك قام عبد الله ابن الزبير باستغلال نسبه الكريم الطيب الأصيل وقرابته من هؤلاء أجمعين ومنزلته عند المسلمين، وبالإضافة إلى ذلك قام باستغلال منزلة الحسين ابن علي رضي الله عنه عند المسلمين ومحبتهم له ولأبيه وأمه وقربهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بمبايعة الحسين ابن علي رضي الله عنه أميرا للمؤمنين، ورفض مبايعة يزيد ابن معاوية، وقام بتحريض الحسين ابن علي رضي الله عنه على بني أمية، فكان من أسباب إعلان الحسين رضي الله عنه الثورة على يزيد وخروجه عليه وقبول نصرة أهل العراق له الذين بعثوا له ببيعتهم ونصرته، ودعوه ليأتي إليهم، فحثه عبد الله ابن الزبير على تلبية دعوتهم والخروج إليهم، وكان الوحيد من الصحابة وأبنائهم الذي حثه على الخروج كما تقول معظم الروايات والله أعلم، وما كان هذا إلا استدراجا له من السبئيين المجوس من أجل قتله، كما قتلوا عمر وعثمان وأباه رضوان الله عليهم وقد كان، وسنرى لاحقا بمشيئة الله أن الذين قتلوا هؤلاء هم الذين قتلوا الحسين بعد أن أوقعوه في فخهم. فتقول بعض الروايات وكأن الحسين شعر بما يضمره إليه عبد الله بن الزبير من خلال حثه له وإلحاحه عليه بالخروج إلى العراق وتلبية طلبهم، حيث أن الحسين رضي الله عنه قال بعد أن خرج من مجلس عبد الله بن الزبير في إحدى المرات: إن هذا أي عبد الله ابن الزبير ليس شيء يؤتاه من الدنيا أحب إليه من أن أخرج من الحجاز إلى العراق. فكلام الحسين هذا يعني أن حث عبد الله ابن الزبير للحسين على الذهاب إلى العراق كان وراءه مصلحة شخصية لعبد الله ابن الزبير وليس لمصلحة الحسين رضي الله عنه، فهو أراد أن يستفرد بالأمر في الحجاز فلا يكون هناك منافس له في ولاء المسلمين له، وخصوصا أن الحسين أعظم نسبا ومنزلة عند المسلمين منه، فجده لأمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه فاطمة ووالده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وما إن وصل الحسين رضي الله عنه إلى أرض في العراق اسمها كر وبلاء، اسمها يدل على طبيعتها الشيطانية، حتى وقع في الفخ الذي نصبه له الشيعة المجوس أتباع عبد الله بن سبأ الذين قتلوا عمر وعثمان ووالده علي رضي الله عنهم أجمعين، فانقضوا عليه وعلى أهل بيته دون شفقة ولا رحمة وبمنتهى الغل، وكان هؤلاء بالعشرات، ولم يجد رضي الله عنه أنصارا ولا أتباعا ولا جيوشا ولا مبايعين كما صور له الذين استدرجوه إلى هذه الأرض الخالية، وهذا ما سنوضحه فيما يلي عند حديثنا عن يزيد. مقدمة عن يزيد: وكما كتبنا مقدمة عن عبد الله ابن الزبير اللهم ارض عنه فيما سبق، فمن الإنصاف أن نكتب عن يزيد ابن معاوية اللهم ارض عنه والتعريف به، لأن المسلمين لا يعرفون عن يزيد إلا ما افتراه عليه الشيعة بأنه قاتل الحسين رضي الله عنه، وبأنه كان رجلا فاسقا فاحشا ومدمن شرب الخمر، ومن أجل ذلك جعل الشيعة السبئيون من يزيد شيطانا رجيما كما فعلوا مع الحجاج، وما قاله هؤلاء عن يزيد رسخ في التاريخ المزور وعقول الناس، وكأنها هي الحقيقة المقدسة التي لا يجوز مناقشتها أو الاعتراض عليها، حتى وصلت درجة الاعتراض عليها إلى درجة الكفر، وما هي بالحقيقة. لذلك فكم هي مهمة صعبة عندما تدافع عن يزيد لتنصفه وتكشف الزور والبهتان والافتراءات التي لحقت به وبتاريخه، وأمام الحق والحقيقة والدفاع بالحق عن تاريخنا علينا أن نقول الحق دون أن نخاف في الله لومة لائم، ما دام الهدف والغاية رضا الله. لذلك سيستغرب الناس كثيرا عندما نقول بأن يزيد بن معاوية له فضائل كثيرة يجهلها المسلمون إلا قليلا منهم، وأن هذه الفضائل مذكورة بأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي فيها بشرى من الله بالمغفرة وبالخيرية، والتي سنذكرها لاحقا بمشيئة الله. وقد تعجبون بأن هناك شهادات عن فضائله من آل علي ومن الصحابة رضي الله عنهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سورة الحجرات الآية 6. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة المائدة الآية 8. فمن هو يزيد وما هي فضائله وما هو تاريخه؟ هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي، ثاني خلفاء بني أمية بعد أبيه معاوية، وهو سابع خليفة للمسلمين بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي ومعاوية، وقبل أن يتولى يزيد الخلافة بعد والده معاوية كان مجاهدا ومن قادة الفتح، بل كان هو قائد أول جيش بعثه والده معاوية لفتح القسطنطينية. وكل ما روي عنه من الفسق كشرب الخمر وغيره فهو من وضع خصوم بني أمية الذين لا يخافون من الندم أمام الله، حيث لا ينفع الندم، فهي روايات شيعية، ومثل تلك الروايات الكاذبة عن وقعة الحرة وما لفقوه من نسبة حريق وقع للكعبة إلى جيش الخليفة عبد الملك بن مروان، وقد تتبعها المحققون فوجدوها لا تقوم على أساس. فمن فضائل يزيد أنه كان أحد قادة جيوش الفتح التي كانت منطلقة في جهات الأرض الأربعة للقتال في سبيل الله ولنصرة دينه ومن أجل نشره في الأرض، فهو كان أول أمير لأول جيش غزا القسطنطينية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له، ومدينة قيصر كما هو معروف في التاريخ هي مدينة القسطنطينية التي أصبح اسمها بعد الفتح إسطنبول، أو كما كانت قبل التغيير إسلامبول، وهذه الإضافة من عندي. فلقد أخرج البخاري عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له، ومعه أم حرام، وأم حرام هي إحدى محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالاته. قال عمير: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. فقالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم؟ قال: لا. وكان غزو القسطنطينية سنة 49 هجري بقيادة الصحابي بسر بن أرطأة، فطلب المدد من معاوية بن أبي سفيان فأرسل له جيشا بقيادة ولده يزيد فيه جمع من خيرة الصحابة الأجلاء منهم أبو أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمر وفيهم عبد الله بن الزبير نفسه وفيهم عبد الله بن عباس والحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. وقد أخرج البخاري عن تلك الغزوة أن يزيد بن معاوية عليهم أي كان أميرهم. فلو كان يزيد فاسقا مجرما ضالا معاديا لآل البيت هل يقبل هؤلاء الصحابة أبناء الصحابة أن يولوه عليهم وخصوصا عبد الله بن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهما؟ وهل يقبل الحسين رضي الله عنه أن يوالي من لم يوالي أباه ويلعنه؟ والظاهر الحديث أن المغفرة الواردة فيه تشمل يزيد بن معاوية وكيف تشمل الجنود ولا تشمل القائد، فلو كان القائد فاسدا وفاسقا ومنافقا وضالا وسكيرا وعربيدا معاديا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سيغفر له؟ فرسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد نهى الله سبحانه نبيه بأن يدعو للمنافقين ومن يحادون الله، وكيف للصحابة لو كان كما يفترون أن يقبلوا أن يكون قائدهم وأميرهم وينفذون أوامره؟ معاذ الله. فالله سبحانه نهى رسوله أن يصلي على المنافقين أو يستغفر لهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، سورة التوبة الآية 84. ونفى الله سبحانه الإيمان عمن يوادون من حاد الله ورسوله، فهل يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يزيد من الذين يحادون الله ورسوله؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، سورة الحشر الآية 22. وفي رواية ثالثة للبخاري بتفصيل أكثر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يضحك مرتين لما رأى من أمر المجاهدين في سبيل الله تعالى في الغزوتين رضا بما يصنعون وسعادة بصنيعهم. وكان أمير الغزوة الأولى معاوية على عهد عثمان، وأمير الغزوة الثانية يزيد على عهد أبيه معاوية، والرسول صلى الله عليه وسلم شهد للجيش الأول بالجنة أوجبوا، وللثاني بالمغفرة مغفور لهم، ولا فرق بين الجائزتين، ومعهما ضحك النبي لهم وسروره بهم. فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت أي أم حرام: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فقلت: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فوقعت عن دابتها التي ركبتها حين خرجت من البحر، فماتت من فورها حين خرجت من البحر، وأنا نفسي رأيت قبرها والمسجد المقام بجانبه في جزيرة قبرص اليونانية، ويسمى المسجد باسمها مسجد أم حرام، وسبحان الله المسجد وقبرها محاطان بأرض ملحية لا ينبت فيها نبات إلا الأرض الملاصقة للمسجد والقبر، يوجد شجر يانع وخضرة. وبالرغم من الصراعات الداخلية التي حدثت في عهد يزيد، فإنه لم يتوقف عن الفتوحات الإسلامية، فاستمرت هذه الفتوحات في الشرق وفي الغرب. أما في الشرق، واصلت الجيوش الإسلامية فتوحاتها في خراسان وسجستان تحت قيادة مسلم بن زياد، فغزا سمرقند وحجندة. وأما في الغرب فقد أعاد يزيد بن معاوية عقبة بن نافع واليا على إفريقيا، وكان معاوية رضي الله عنه قد عزله عنها، فواصل عقبة بن نافع فتوحاته بحماس منقطع النظير، وقال: إني قد بعت نفسي لله عز وجل، فلا أزال أجاهد من كفر بالله. ففتح مدينة باغايا في أقصى إفريقيا، وهي مدينة بالمغرب، وهزم الروم والبربر مرات عديدة، ثم واصل المسير إلى بلاد الزاب، فافتتح مدينة أربة، وافتتح تاهرت وطنجة والسوس الأدنى، ثم صار إلى بلاد السوس الأقصى، واستمر في فتوحاته حتى بلغ مليان، وحتى رأى البحر المحيط، أي المحيط الأطلنطي، فوقف عليه وقال مقالته التي حفظها له التاريخ: يا رب، لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك. ثم عاد راجعا إلى القيروان، وهذه الغزوات أشار لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كان قائدها يزيد. وروى البخاري بسنده عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه وإنزال الصحابي الكبير عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا الفقيه الكبير، وهو من فقهاء الصحابة، حكمه على من نكث بيعة يزيد يعتبر فيصلا في صحة بيعته وولايته وحرمة الخروج عليه، وليس بعد ذلك لأحد من قول، فالقول قول ابن عمر، وهو صحيح متصل إليه برواية الإمام البخاري. لم يكتفي ابن عمر بهذا حتى ذهب إلى كبار رؤوس الخارجين على يزيد، ومنهم عبد الله بن مطيع العدوي يحذرهم وينصحهم. فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن نافع وغيره قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهناك شهادات حق بحق يزيد من آل علي رضي الله عنهم الذين يدعون الشيعة بأن يزيد كان عدوا لهم، فمن هذه الشهادات شهادة محمد بن علي ابن الحنفية رضي الله عنهما، فحين تأتينا الشهادة ليزيد بالصلاح على لسانه فإن هذه الشهادة بلا شك ذات قيمة عالية في الدلالة على أن هذا الرجل ليس بالصورة التي شوهها السبائيون والمنافسون والحاقدون، وتلقاها الجمهور بالقبول لشيوع تلك الصورة وتغلغلها في كل أحشاء التاريخ ومفاصل الثقافة، ورسخت في العقول كحقائق، وكل من يحاول أن يكشف زيفها يتهم بأنه عدو لآل البيت وللصحابة بل ويكفر. فيروي ابن كثير أن عبد الله بن مطيع داعية ابن الزبير مشى من المدينة هو وأصحابه إلى محمد بن الحنفية، فطلبوا منه أن يخلع بيعة يزيد، فرفض طلبهم، فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال محمد: ما رأيت منه ما تذكرون، قد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا: ذلك كان منه تصنعا لك. قال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ ثم قال لهم: أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك فإنكم لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا؟ قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة، ولست من أمركم في شيء. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك، فنحن نوليك أمرنا. قال: ما استحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. قالوا: فقد قاتلت مع أبيك. قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. فقالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا. قال: سبحان الله، أمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذن ما نصحت لله في عباده. قالوا: إذن نكرهك. قال: إذن أمر الناس بتقوى الله وأن لا يرضوا المخلوق بمعصية الخالق. وخرج إلى مكة، ويقول عنه أنه كان مواظبا على الصلاة متحريا للخير، يسأل عن الفقه ملازما للسنة. من كتاب البداية والنهاية 8/233، وتاريخ الإسلام حوادث سنة 61-80 هجري، صفحة 274 لابن كثير، 8/229. ويقول العالم والمفكر والكاتب الإسلامي محب الدين الخطيب رحمه الله، والمتوفى سنة 1969 ميلادي: وسيرة عمر التي حاول معاوية أن يسير عليها سنتين كانت المثل الأعلى في بيته، وكان يزيد يحدث نفسه بالتزامها. روى ابن أبي الدنيا بسنده أن معاوية قال ليزيد: كيف تراك فاعلا إن وليت؟ قال: كنت والله يا أبتي عاملا فيهم عمل عمر بن الخطاب. فقال معاوية: سبحان الله يا بني، والله لقد جهدت على سيرة عثمان فما أطقها، فكيف بك وسيرة عمر؟ شهادة شيخ الإسلام ابن تيمية بيزيد. يزيد من الطرفين خلاف لما أجمع عليه أهل العلم والإيمان، فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، وكان من شبان المسلمين، ولا كان كافرا ولا زنديقا، وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه، وجرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه، وهو لم يأمر بقتل الحسين، ولا أظهر الفرح بقتله، ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه، ولا حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر. فيا أيها المسلمون، من كانت هذه صفاته وبشهادة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشهادة الصحابة وآل البيت، ممكن أن يقتل الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تتحدث أحاديثه عن أول جيش سيحاول فتح القسطنطينية بأن الله سيغفر له، وكان من ضمن هذا الجيش خيرة الصحابة وأبناؤهم، ومنهم الحسين وعبد الله بن الزبير وأبو أيوب الأنصاري، وكان هذا الجيش بقيادة يزيد. فيا أيها الناس، يزيد بن معاوية كان في دمشق عاصمة بني أمية، ولم يكن في العراق، ولبعد المسافة بينهما فمن المنطقي عدم معرفته وعلمه عن هذا الاستدراج شيئا، ولا يعلم بأن الحسين قادم إلى العراق، لذلك ومن المنطقي أيضا بأنه لم يأمر بقتله كما يدعي الشيعة المجوس الذين قتلوه. فهل كان عند يزيد لاسلكي أو هاتف أو موبايل أو واتساب أو إيميل وطائرات مسيرة وأقمار صناعية تتبع حركة الحسين رضي الله عنه حتى يصدر أوامره بقتله؟ وللأسف فإن المؤرخين من أهل السنة وقعوا في حبائل السبائيين المجوس، فأخذوا رواياتهم الباطلة وأدرجوها في كتبهم وتناقلوها، أمثال ابن كثير في البداية والنهاية، وابن الأثير في الكامل وابن خلدون في العبر والإمام الذهبي في تاريخ الإسلام وفي غيرها من الكتب، والذين أخذوا جميعا كما ذكرنا سابقا عن المؤرخين الثلاث الأوائل المطعون بصدقهم وأمانته، وثبت أنهم يحملون روحا شيعية سبائية حاقدة على الإسلام والمسلمين، وهم أبي مخنف والواقدي وابن الكلبي. وبالإضافة إلى ذلك أن معظم هذه الكتب ألفت على عهد العباسيين كما ذكرنا في المقدمة. وكما هو معروف مدى العداء بين الأمويين والعباسيين، فكانوا يبحثون عمن يطعن بهؤلاء فيملؤون بطون هذه الكتب بالأكاذيب، حتى أن الناس أصبحوا لا يعرفون من تاريخ يزيد إلا الكذبة الكبرى، بل هي من أعظم الأكاذيب في التاريخ بأنه قتل الحسين رضي الله عنه. وبالفعل استغل الشيعة المجوس مقتل الحسين رضي الله عنه فاتهموا يزيد بقتله وهم الذين قتلوه، فثارت ثائرة أهل الحجاز ضد بني أمية وفتحت أبواب الفتنة على مصراعيها فسالت بحور من الدماء. وقام ابن الزبير باستغلال تلك الثورة للخروج على الدولة الأموية بحجة الثأر لمقتل الحسين ونصرة آل البيت، وأعلن الخلافة في الحجاز ونصب نفسه أميرا للمؤمنين، فدانت له الحجاز وبايعه أهل الكوفة والبصرة وبعض أمراء الشام، ولم يبقى لبني أمية غير ولاية الأردن وواليها حسان بن مالك، وكان عبد الله بن زياد والي الأمويين على العراق، وقد غادرها هاربا تحت وطأة ثورة ابن الزبير على بني أمية، فأصبحت الخلافة الأموية على وشك الانهيار. ومما زاد الأوضاع تفاقما موت يزيد في ريعان الشباب، وقد فتحت على المسلمين أبواب الفتنة على مصراعيها. وعندما مات يزيد في عام 64 للهجرة بعد حكم 4 سنوات فقط، عجت بالفتن خلفه ابنه معاوية الثاني، ولكن معاوية الثاني لم يستمر في الحكم أكثر من 40 يوما، حيث كان في 17 من عمره، فتنازل عن الحكم حيث كان مريضا، ولم يكن هناك أحد من ذرية يزيد أو معاوية ليخلفه، فتم اختيار مروان بن الحكم لينتهي بذلك حكم سلالة معاوية بن أبي سفيان وتبدأ سلالة المروانيين، وما يعرف بالدولة الأموية الثانية إنجاز التعبير. ولكن مروان بن الحكم استمرت خلافته ما يقرب من 2 فقط، من 64 إلى 65 هجري، لينتقل الحكم من بعده إلى ولده عبد الملك بن مروان الذي ظهر في عهده الحجاج. كان لابد من هذه المقدمة عن يزيد اللهم ارض عنه قبل أن نتحدث عن قيام الحجاج بإنهاء فتنة عبد الله بن الزبير، حتى يتضح في ذهن القارئ بأن الصراع لم يكن بين فسطاطين، فسطاط كفر وفسطاط إيمان، وإنما فتنة بين طائفتين من المسلمين لكل منهما اجتهادهما، كما حصل بين معاوية وعلي رضي الله عنهما. فمعاذ الله أن نبغض أحد الفريقين أو نتعصب له على حساب الحق، وقل الحق من ربكم، وفي سبيل الحق وما يرضي الله لا أكترث بمن أصطدم أو أرتطم. الحجاج وإنهاء فتنة عبد الله ابن الزبير. أيها الناس، أيها القارئ، أرجو أن تقرأ قصة الحجاج وعبد الله ابن الزبير بتمعن وتدبر حتى تعلم الحقيقة، فأنا واثق أن معظمكم بل جميعكم سيكتشف بأن هذه المعلومات عن هذه الفتنة لم يكن يعلمها من قبل ويعلم بها أول مرة، حيث أن معلوماتكم هي بالسمع والنقل ودون بحث وتدبر في التاريخ. ولتعلموا بأن الحجاج لم يقتل عبد الله بن الزبير ظلما وعدوانا، وإنما تطبيقا للحكم الشرعي الذي احتكم إليه الحجاج، وهذا ما سنذكره في سياق الحديث عن كيفية إنهاء هذه الفتنة. وعلينا أن نعلم أن جميع الروايات التاريخية عن قصة الحجاج مع عبد الله بن الزبير مأخوذة عن المؤرخ الشيعي الواقدي الذي كان يمارس التقية، فملأ كتبه بكثير من الروايات التي تطعن بالحجاج وبني أمية، حتى أنه وضع أحاديث لدعم رواياته والتي تنسجم مع عقيدته وروحه الشيعية المجوسية المعادية لبني أمية والمولود مع نهاية الدولة الأموية في عام 130 هجري والمتوفى في عام 207 هجري. ومن المعروف أن الواقدي كان على صلة قوية بخلفاء بني العباس، مما أثر في أمانته العلمية، فكان يكتب التاريخ بما يرضيهم عنه ويقربه بهم، حتى أنه حذف اسم العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء أسرى المشركين في معركة بدر، وشرحنا عنه في المقدمة عندما كتبنا عن المؤرخين. فعندما استفحل أمر تمرد عبد الله ابن الزبير في مكة والمدينة وطال أمده، والذي استمر 13 عاما، شجع كثير من الذين يدعون بأنهم أحق بالخلافة في كثير من الولايات والأمصار وخصوصا في العراق بالخروج عن الخلافة الأموية، حتى أن جميع الولايات خرجت عن طوع وبيعة خلافة بني أمية، ولم تبقى على البيعة معهم إلا الشام، وأصبحت الدولة الإسلامية الأموية التي حملت الراية من بعد الخلفاء الراشدين على شفا الانهيار ومهب الريح تمزقها الفتن، ففقد فيها الأمن والأمان والاستقرار، وتعددت الرايات وانشغل المسلمون بأنفسهم، مما أدى إلى توقف الجهاد والفتوحات ونشر الإسلام في الأرض، وتعطلت فريضة الحج أحد أركان الإسلام طيلة هذه المدة، وأصبح حتى مصير الإسلام في الأرض في خطر، لولا أن الله تكفل بحفظ دينه فيبعث من ينصره. فأمام هذا الحال المنهار والوضع الخطير والمصيري الذي أصبحت فيه الدولة الإسلامية الأموية، كان لابد من اتخاذ قرار حاسم وحازم لا تردد فيه لإنهاء تمرد عبد الله ابن الزبير وإعادة الحجاز، مكة والمدينة إلى حضن الخلافة الأموية كمقدمة لإنهاء جميع الفتن والثورات التي أصبحت تهدد وجود الدولة الإسلامية، والتي اتخذت من تمرد عبد الله ابن الزبير في الحجاز حجة وغطاء لشرف ورفعة نسبه. ونتيجة لرفض ابن الزبير جميع المحاولات السلمية والوساطات التي قام بها أبناء الصحابة بناء على طلب الخليفة الأموي يومئذ عبد الملك بن مروان لإنهاء تمرده، حيث حاول عبد الملك بن مروان أن ينهي هذا التمرد بكل الوسائل السلمية تجنبا لسفك دماء المسلمين. أصبحت المواجهة العسكرية مع عبد الله بن الزبير حتمية، فهو لم يترك خيارا أمام الخليفة عبد الملك بن مروان إلا خيار المواجهة المسلحة وأن يتم إنهاء تمرده بالقوة، فأوكل هذه المهمة الصعبة والخطيرة والمستعصية إلى قائده العسكري الحجاج بن يوسف الثقفي. وكانت خطورة هذه المهمة نابعة من اتخاذ عبد الله بن الزبير من بيت الله الحرام معقلا له وملاذا، حتى يعطي تمرده بعدا دينيا وشرعيا، وحتى يحمي نفسه من أي محاولة للقضاء على تمرده. وكان عبد الملك بن مروان أيضا يعلم إن فشلت هذه المهمة ممكن أن تكون المحاولة الأخيرة، مما سيؤدي إلى فرط عقد الدولة الأموية، وإن بقيت دون إنهاء فستبقى خنجرا في ظهرها تشل حركتها وتمنعها من القيام بواجبها في حماية الدولة من الأخطار التي تهددها داخليا وخارجيا، وتمنعها من استئناف الفتوحات التي توقفت طيلة تمرد عبد الله بن الزبير. فكان الحجاج أنسب قائد ممكن أن يكلف بهذه المهمة الخطيرة التي يتوقف عليها مصير الدولة الأموية. فموقف عبد الله بن الزبير هذا، وإصراره على الخروج على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، ورفضه لجميع محاولات إنهاء تمرده بالحسنى وبالتفاوض وبالسلم، جعل عبد الله بن الزبير في موقف العاصي لولي الأمر أمير المؤمنين والخارج على الخلافة ومهددا لوجودها، مما جعل الحجاج يعتبر بأن إنهاء تمرد عبد الله ابن الزبير واجبا شرعيا، وتطبيق الحكم الشرعي عليه بتطبيق حد الحرابة عليه، وخصوصا بأن الذي كلفه بمهمة إنهاء هذا التمرد وهذا الخروج هو الخليفة عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين الذي له في عنقه بيعة، واقتناعه أن تنفيذ هذه المهمة هي طاعة لله ورسوله ولولي الأمر، محتجا بدليل من القرآن والسنة. أما الدليل من القرآن فهو: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء الآية 59. وقيام عبد الله بن الزبير بالإلحاد بالكعبة، أي اللجوء إليها واللواذ والاحتماء بها وتعريضها إلى الإضرار، جعل الحجاج يحتج بقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. سورة الحج الآية 25. ومعنى الآية أن من يلجأ إلى بيت الله الحرام للاحتماء به مما يؤدي إلى منع الطواف والعبادة ويؤدي إلى الإضرار به من أجل مغانم ومكاسب دنيوية، فأن الله توعده بالعذاب الشديد. فنتيجة لجوء عبد الله بن الزبير إلى الكعبة تعطل الحج تحت راية واحدة 13 عاما. أما الدليل الشرعي من السنة الذي احتج به الحجاج لإنهاء الفتنة والذي يتم تجاهله ولا يتم إلا الاستشهاد بما يدين الحجاج، كحديث مبير ثقيف والذي لا ينطبق على الحجاج، وهذا الدليل هو: روى العلامة السيوطي في جمع الجوامع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في حرم الله تعالى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيلحد فيه رجل من قريش، لو أن ذنوبه توزن بذنوب الثقلين لرجحت عليه، فانظر لا تكونه. وقال الإمام أحمد في مسنده صفحة 376: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن سعيد، حدثنا سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن الزبير وهو في الحجر جالس، فقال: يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في حرم الله، فإني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحلها وتحل به رجل من قريش، لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها، فانظر أن لا تكونه. حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يلحد بمكة رجل من قريش يقال له عبد الله، عليه نصف عذاب العالم، فوالله لا أكونه، فتحول منها وسكن الطائف. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح دم جماعة في فتح مكة عندما أخبر أن بعضهم قد تعلق بأستار الكعبة فقال: إن الكعبة لا تعيذ عاصيا ولا تمنع من إقامة حد وجب. ومما يؤكد أن الحجاج كان حريصا على الكعبة وحرمتها وعدم إلحاق أي ضرر بها استحضاره قول الله سبحانه عن التحذير من الإلحاد بالكعبة، أي اللجوء إليها من أجل مكسب دنيوي، وتحذير رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقول الحجاج: إني والله لكاره لما ترون، ولكن ابن الزبير لجأ إلى البيت الذي لا يمنع خالع طاعة ولا عاصيا، ولو أنه اتقى الله وخرج فأصحر لنا، أي خرج إلى الصحراء، فإما أن يظفر وإما أن نظفر. أي أن الحجاج تمنى بأن يخرج عبد الله بن الزبير من صحن الكعبة إلى خارج مكة إلى الصحراء، ويكون هناك القتال بعيدا على الكعبة حفاظا على حرمتها وعدم إلحاق أي ضرر بها، وإما أن ننتصر عليه أو ينتصر علينا فيستريح الناس من هذا. ولكن عبد الله بن الزبير رفض وبقي يلوذ بالكعبة، ومع ذلك لم يباغت الحجاج عبد الله بن الزبير في الكعبة، وإنما أعطاه فرصة لتجنب القتال في البيت الحرام، فحاصر الحجاج الكعبة مدة 3 أشهر لإعطاء عبد الله بن الزبير فرصة كبيرة وفسحة من الزمن ليراجع نفسه لعله ينهي تمرده بطريقة سلمية ويوفر دماء المسلمين، خصوصا أن معظم من كان معه تخلوا عنه وانفضوا من حوله بما فيهم ولداه، ولكنه أبى وأصر على موقفه، مما اضطر الحجاج أن يقتحم عليه الكعبة تنفيذا للحكم الشرعي بأن من يلوذ بالكعبة ويلحد بها فهو ظالم ويستحق العقاب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر عبد الله بن الزبير بالاسم من ذلك، وحذره عبد الله بن عمر كما جاء في الآية والحديث آنفا، ومع ذلك لم يستسلم عبد الله بن الزبير بل بقي يقاتل وحده حتى قتل. فلو أراد الحجاج أن يقتل ابن الزبير فورا ومتعطشا لدمه كما يدعي الواقدي لما أنذره 3 أشهر من أجل أن يمنحه فرصة للنجاة حتى لا يقتله، ولكنه أصر على القتال وعدم الاستسلام. فالحجاج اعتبر عبد الله ابن الزبير الذي خرج عن ولي الأمر والتجأ إلى الكعبة قد ألحد بالحرم، أي أنه تحصن ولاذ به وعطل العبادة والتعبد فيه، فهو ارتكب معصية فيه وزاغ عن الحق. وفي الصفحة 472 من كتاب أعلام النبلاء للذهبي قيل: كتب يزيد إلى نائبه عمر بن سعيد الأجدق واليه على المدينة: وجه جندا لابن الزبير. فسأل عمر بن سعيد: من أعدى الناس لعبد الله بن الزبير؟ فقيل: أخوه عمر. فتوجه عمر في 1000 من الشاميين لقتال أخيه، فخذل الشاميون عمر بن الزبير، وجيء بعمر أسيرا إلى أخيه عبد الله بن الزبير وقد جرح، فقال أخوه عبيدة ابن الزبير: قد أجرته، أي لقد أعطيته الأمان. قال عبد الله ابن الزبير: أما حقي فنعم، وأما حق الناس فقصاص، ونصبه للناس. فجعل الرجل يأتي فيقول: نتف لحيتي، فيقول: انتف لحيته. وقال مصعب ابن عبد الرحمن ابن عوف: جلدني 100 جلدة، فجلد 100 فمات، فصلبه أخوه. وقيل: بل مات من سحبهم إياه إلى السجن وصلب. فكان لابد من معاقبة عبد الله ابن الزبير بإقامة الحد عليه قصاصا، فالحجاج قتل عبد الله ابن الزبير قصاصا بأخيه عمر رسول يزيد للتفاوض معه، والذي بعد أن قتله قام بصلبه على الكعبة، فالحجاج عاقب عبد الله ابن الزبير بنفس عقابه لأخيه عمر، فبعد أن قتل عبد الله قام بصلبه في نفس المكان الذي صلب به أخاه عمر تطبيقا للحكم الشرعي في القصاص، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولم يقتله ظلما وعدوانا، وإنما تطبيقا للحكم الشرعي وإقامة حد من حدود الله، ولا أحد فوق شرع الله وحدوده. ولم يقتل في إخماد هذه الفتنة والتمرد غير عبد الله ابن الزبير أحدا من المسلمين، وليس كما يصورون لنا ويكذبون ويفترون بأنه ارتكب المذابح واستباح مكة والمدينة، وهذا ما تثبته أفعال الحجاج بعد إنهاء هذه الفتنة في مكة ومع أهلها. اللهم اغفر لعبد الله ابن الزبير وارحمه وتجاوز عن سيئاته، فهو بشر يخطئ ويصيب ولم يكن معصوما، فالله حسيبه. تفنيد فرية أن الحجاج قصف الكعبة وهدمها بالمنجنيق. أما القول بأن الحجاج قد قام بضرب الكعبة والبيت الحرام بالمنجنيق فهو من الافتراءات الكبرى، فلقد ثبت أن الحجاج كان معظما للكعبة وكان حريصا على عدم إصابتها بأي أضرار أثناء تنفيذه لمهمة إنهاء فتنة عبد الله بن الزبير، حيث حاول أن ينهي هذه الفتنة سلما وبالتفاوض، والدليل على ذلك قيامه بحصار عبد الله بن الزبير مدة 3 أشهر لعله يراجع نفسه كما ذكرنا آنفا. ولكن عندما تيقن بأن عبد الله بن الزبير لن يتراجع قام باقتحام صحن الكعبة لإنهاء هذه الفتنة المستعصية، والتي طال أمدها وأصبح خطرها داهما على المسلمين ولا تحتمل مزيدا من الإطالة والمماطلة والتراخي، فكان لابد من حسمها وإطفاء نارها، وقد كان كما شرحنا فيما تقدم. وبعد إنهاء هذه الفتنة وجد الحجاج أن عبد الله ابن الزبير قام برفع بناء حجر إسماعيل الذي هو الحائط الذي على شكل نصف دائري الذي يلاصق الكعبة من الجهة الشمالية ويقع بين الركن الشامي والعراقي ويسمى الحطيم لأنه غير مبني على مستوى ارتفاع الكعبة وهو جزء من الكعبة ويأخذ حكمها. فلقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت. فقام الحجاج بإعادة حجر إسماعيل كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإزالة الزيادة في البناء التي أحدثها ابن الزبير، فالأفاكون الحاقدون جعلوا من هذا العمل الذي أعاد الكعبة على الشكل الذي كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكما كانت قبل الإسلام، فافتروا كذبة هدمه للكعبة بضربها بالمنجنيق. وفرية ضربه للكعبة بالمنجنيق رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح 564. والحجاج ابن يوسف كان معظما للكعبة لم يرمها بمنجنيق، والحجاج ابن يوسف لم يكن عدوا لها ولا أراد هدمها ولا أذاها بوجه من الوجوه ولا رماها بمنجنيق أصلا. وفي منهاج السنة النبوية 4348 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما ملوك المسلمين من بني أمية وبني العباس ونوابهم فلا ريب أن أحدا منهم لم يقصد إهانة الكعبة، لا نائب يزيد ولا نائب عبد الملك الحجاج ابن يوسف الثقفي ولا غيرهما، وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير، ولم يهدم الكعبة ولم يقصد إحراقها لا هو ولا نوابه باتفاق المسلمين. فحكاية المنجنيق من أصلها افتراء، وهي من أكاذيب المؤرخين الشيعة الواقدي والكلبي وأبي مخنف، فهم أول من كتب تاريخ بني أمية كما أسلفنا بما يتوافق مع عقيدتهم الكارهة للصحابة وبني أمية. ماذا فعل الحجاج في مكة ومع أهلها بعد أن أنهى تمرد عبد الله ابن الزبير؟ فبعد أن أنهى الحجاج تمرد عبد الله ابن الزبير قام بطمأنة أهل مكة وبأنه لم يأتي للانتقام منهم أو معاقبتهم ولم يتوعدهم كما فعل مع أهل العراق، فقام فيهم خطيبا فقال: يا أهل مكة، بلغني استكباركم واستفظاعكم قتل ابن الزبير، ألا وإن ابن الزبير كان من خيار هذه الأمة حتى رغب في الخلافة ونازعها أهلها، فألحد في الحرم فأذاقه الله من عذاب أليم، وإن آدم كان أكرم على الله من ابن الزبير، وإنه قد كان في الجنة وهي أشرف من مكة، ولما خالف وأكل من الشجرة أخرجه منها، فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فلم يتهددهم ولم يتوعدهم، بل أراد أن يعلمهم الحكم الشرعي فيما عمل، أو بأنه لم يأتي للقتل والانتقام بل من أجل أن يطبق حكما شرعيا في وضع طال أمده وأصبح يشكل خطرا على المسلمين ودولتهم، فكان لابد من وضع حد له، وذكر خيرية عبد الله ابن الزبير، ولكنه أخطأ عندما اجتهد بالخروج على الخليفة وإلحاده بالكعبة. وأما الحوار الذي دار بين الحجاج وأسماء بنت أبي بكر والدة عبد الله ابن الزبير بعد مقتل ولدها، فهو سيناريو وحوار من عقل الشيطان المجوسي الواقدي، أراد أن يجعل من الحجاج شيطانا رجيما، وبأنه تطاول على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهذا لم يحدث أبدا. وبإنهائه لفتنة عبد الله ابن الزبير أصبح الحجاج واليا على مكة، وضم إليه اليمن واليمامة، وظل طارق بن عمرو واليا على المدينة، وقام الحجاج بإمامة الحجيج في هذا العام 73 هجري، فجعل المسلمين يجتمعون على كلمة واحدة ويحجون مجتمعين تحت لواء واحد لأول مرة بعد 13 عاما، بعد أن كانوا يحجون تحت ألوية مختلفة حسب كل بلد وكل قبيلة بسبب تمرد عبد الله ابن الزبير، وتلك من مآثر الحجاج وبعد قيامه بإنهاء تمرد عبد الله بن الزبير الذي استعصى على من قبله بنجاح واقتدار وبأقل الخسائر، قام الحجاج بأعمال تدل على أنه رجل دولة وخادم للمسلمين، ولم يأتي للانتقام منهم وتخريب ديارهم وهدم الكعبة كما يفترون، وإنما جاء ليعمر مكة فأجرى بعض الإصلاحات بمكة، فحفر الآبار وأحكمها، وأقام السدود لحصر مياه الأمطار، وعمل مقبضا في سدرة خالد لتوفير مياه الشرب والري. وفي عام 74 هجري قام الخليفة عبد الملك بن مروان بعزل طارق بن عمرو والي المدينة وضمها إلى الحجاج الذي خرج إليها ومكث بها 3 أشهر ووزع فيها العطايا بسخاء، بل زاد على ذلك بأن استقرض مالا ليجعل لكل أهلها نصيبا من العطية، كما أنشأ مسجدا في بني سلمة ولم يتتبع فلول عبد الله ابن الزبير، وهذا يدل على أنه ليس محبا لسفك الدماء ومتعطشا لها. وبعد أن عمل الحجاج على استتباب الأمن في المدينة ومكة وأعاد بناء الكعبة إلى ما كان عليه في زمن النبوة وعلى النحو الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووطد أركان الحكم واستخلف على مكة عبد الرحمن بن نافع وعلى المدينة عبد الله بن قيس، شد الرحال إلى العراق. وهكذا استقر الحكم لبني أمية ولعبد الملك بن مروان في الشام والحجاز، وبنجاح الحجاج في القضاء على فتنة عبد الله بن الزبير في الحجاز زادت ثقة الخليفة عبد الملك بن مروان به، مما دفعه إلى تكليفه بإخماد الفتن والثورات التي تعج بها العراق، وأصبحت عصية على الإخماد وتشكل قلقا للخليفة عبد الملك بن مروان، والتي اتخذت من تمرد عبد الله بن الزبير غطاء لها. فإنهاء تمرد عبد الله بن الزبير رفع الغطاء عن كل من اتخذ من هذا التمرد غطاء له، وهذا ما سنتحدث عنه في الصفحات القادمة بمشيئة الله. فهل ما قام به الحجاج من إنهاء لفتنة عبد الله بن الزبير التي كادت أن تطيح بجميع إنجازات الخلفاء الراشدين وبني أمية من بعدهم موافق للكتاب والسنة أم مخالف لهما؟ أم أن عبد الله بن الزبير كان فوق القرآن والسنة لحسبه ونسبه؟ فالقرآن والسنة قبل وفوق الأنساب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. سورة المؤمنون الآية 101. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحب الناس على قلبه وفي لذة كبده فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ولقد ذكرنا هذا الحديث كاملا في مكان سابق من هذا الكتاب. المهمة الثالثة. المهمة الثالثة التي كلف بها الحجاج من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان هي إخماد الفتن والثورات التي عجت بها العراق، والتي كادت أن تعيد العراق إلى الفرس المجوس. فقبل الحديث عن قيام الحجاج بإخماد الفتن في العراق وإعادته إلى سلطان الخلافة الأموية وإعادة الأمن والأمان، لا بد له من الحديث عن الوضع الخطير الذي آل إليه العراق قبل تولي الحجاج أمره وولايته، وكيف تم اختياره لتولي ولاية العراق، حيث أنه كان لابد من رجل بمواصفات خاصة لا تتوفر إلا في الحجاج لإصلاح وضعه وإعادة الأمور فيه إلى نصابها، حيث كان العراق على وشك أن يعود إلى ما كان عليه قبل الفتح مجوسيا فارسيا، فأثار فيه أتباع عبد الله بن سبأ الفتن وجعلوه بيئة خصبة للصراعات والفتن، فلم يستكن لوليا ولم يخضع لسلطان منذ الفتنة الكبرى بين معاوية وعلي. ويذكر أن العراق في ذلك الوقت كان يطلق عليه العراقين، وهما البصرة والكوفة، فلم تكن بغداد بعد قد أنشئت، فكانت الكوفة ملاذ الشيعة الروافض أبناء وأحفاد أتباع عبد الله بن سبأ الذين قتلوا عمر رضي الله عنه وثاروا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، والذين قتلوا علي وابنه الحسين رضي الله عنهم أجمعين، ويتربصون بالمسلمين الدوائر ويتحينون الفرصة للانقضاض على الإسلام والقضاء عليه بالضربة القاضية، ولكن الله تكفل بحفظ دينه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فبعث الله عليهم الحجاج صاحب البأس الشديد والحاسم والحازم وغير المتردد، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يحسب للقيل والقال ولا للدهماء حسابا. وبالإضافة إلى السبائيين المجوس، كانت البصرة مكمن الخوارج بثوراتهم المتلاحقة، وقد عجز كل من تولى أمر العراق قبل الحجاج عن إخماد الفتن المشتعلة فيه، بل يقومون بخلع الوالي مما كان يرفع معنويات أصحاب الفتنة، ويزدادون شراسة وتمردا واستخفافا بالدولة الأموية وولاتها. ومن هؤلاء الولاة بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان، الذي فشل فشلا ذريعا عن إيقاف تلك النزاعات والقضاء على هذه الفتن، ولم يتمكن من إقرار الأمن في هذه البلاد، حتى وصل بهم الأمر إلى خلع الخليفة عبد الملك بن مروان نفسه والخروج عليه. وكان عبد الملك قد تنبه لهذا الأمر، فمال إلى عزل أخيه عن ولاية العراق قبل أن تفلت زمام الأمور وتعم الفوضى وتتجدد الثورات. ولكن قدر الله كان أسبق، فتوفي بشر بن مروان عام 74 هجري، فما كان من عبد الملك إلا أن اختار من هو أقدر على التصدي لهذه الفتن والقضاء عليها، فاختار الحجاج بن يوسف الثقفي واليا على العراق في هذه السنة. وعلى أكثر الروايات صدقا أن الحجاج تولى أمر ولاية العراق قبل أن يتوفى بشر، وقد رفعت وفاة بشر الحرج عن عبد الملك في عزل أخيه. وقبل أن يتولى الحجاج ولاية العراق دار حوار بين الخليفة عبد الملك بن مروان والحجاج، وهذا الحوار يدل على مدى شعور عبد الملك بن مروان بخطورة الوضع في العراق والهاجس الذي يشكله له، وأراد من هذا الحوار أن يتأكد من قدرة الحجاج على إخماد الفتنة المشتعلة في العراق، حتى يطمئن بأنه أهل لهذه المهمة الخطيرة والتي لا تحتمل الفشل كما فشل الذين من قبله، لأن الفشل يعني الكارثة. فكان الحجاج هو السهم الأخير في جعبة وكنانة عبد الملك، فإن طاش فسينتهي حكم وسلطان بني أمية في العراق وإلى الأبد. فما هو الحديث الذي دار بين الحجاج وعبد الملك بن مروان مما جعل عبد الملك يقتنع بتولية الحجاج وبأنه سينجح في مهمته؟ وكان هذا الحوار بمثابة امتحان للحجاج قبل أن يوليه، وحتى يتأكد بأن اختياره للحجاج موفق، وبمثابة كتاب تكليف حددت فيه المهمة وخطورتها وأعطيت فيه التعليمات والصلاحيات. فجمع عبد الملك بن مروان قادته ومستشاريه وأهل الحل والعقد، وبدأ حديثه معهم قائلا لهم: لا أريد حديثا بغير شأن العراق، فلا يشغلني شاغل غيره، ولهذا جمعتكم هنا، فإن العراق قد كدر ماؤه وكثر غوغاؤه وعظم خطبه وعسر إخماد نيرانه، فهل من ممهد للعراق بسيف قاطع وعقل جامع وقلب ذكي فيخمد نيرانه وينتصر لمظلومه فتصفو البلاد وتأمن العباد؟ من منكم لهذا الأمر؟ فلم يرد أحد من الموجودين على عبد الملك إلا الحجاج، فنهض واقفا في مكانه فقال: يا أمير المؤمنين، أنا لها، أنا للعراق. فقال له عبد الملك: أنزل يدك يا حجاج. فقال عبد الملك: ما لي أرى الرؤوس مطرقة والألسنة معتقلة. فقال الحجاج: يا مولاي، إني للعراق، وإني قاهر الفساق ومطفئ نار النفاق. فقال له عبد الملك: لا أراك لها يا حجاج. فقال الحجاج: إني قاسم الظلمة ومعدن الحكمة وآفة الكفر والتوبة. فقال له عبد الملك: لست لهذا يا حجاج، فأنزل يدك. وقال عبد الملك: من للعراق؟ فأجاب الحجاج: أنا للعراق. فقال عبد الملك: أردتك آخر المتكلمين يا حجاج، وسألت ثلاثة فما نطق بالتلبية غيرك، أظنك صاحبها، ولكل شيء آية وعلامة، فما آيتك وعلامتك في هذا؟ فقال الحجاج: العقوبة والعفو والاقتدار والبسط والإدناء والإبعاد والجفاء والبر والوفاء والتأهب والحزم والحيطة والعزم وخوض غمرات الحروب، ومن نازعني قطعته، ومن خالفني قسمته، ومن جادلني نزعته، ومن دنا مني أكرمته، ومن طلب الأمانة أعطيته، ومن سعى للطاعة نجيته، هذه آيتي وعلامتي، وما عليك يا أمير المؤمنين إلا أن تبلوني، فإن كنت للأعناق قطاعا وللأرواح نزاعا وللأمة جماعا ولك نفاعا، وإلا فليستبدل بي أمير المؤمنين غيري، فالناس كثر ولكن من يقوم في هذا الأمر قليل. فقال عبد الملك: أنت لها يا حجاج، فما الذي تحتاج إليه؟ فقال الحجاج: قليل من الجند والمال. وبالفعل سنرى لاحقا وفيما سيتقدم من الكتاب كيف استطاع الحجاج أن يطفئ نار الفتنة في العراق بنجاح منقطع النظير ودون إراقة الدماء وبأقل الخسائر وبعكس ما يفترى عليه، وسنرى عند قيام الحجاج بالقضاء على الفتن وعلى كل من قام بالخروج على الخليفة عبد الملك بن مروان في العراق كيف أخذ العبرة من الذي جرى ما بين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وبين رؤوس الفتنة الذين خرجوا عليه، حيث استعمل عثمان رضي الله عنه معهم اللين والحلم وضبط الأعصاب، حيث كان يحاورهم ويعظهم ويستجيب إلى مطالبهم، ولكن رغم كل ذلك لم يتخلوا عن أهدافهم ومخططاتهم الجهنمية، بل كانوا يزدادون إصرارا وإضمارا للشر، مما جعل أمرهم يتفاقم حيث اعتبروا ذلك ضعفا وتهاونا منه، ومما جعلهم يجدون المجال متاحا لهم فيتشجعون ويتجرؤون على قتله، فدفع عثمان رضي الله عنه حياته ثمنا لذلك، ودفع من بعده المسلمون ثمنا غاليا، فقتلوا من بعده علي وابنه الحسين رضي الله عنهما، وأشعلوا فتنة كبرى بين علي ومعاوية راح ضحيتها كثير من الصحابة، ولازلنا نعاني منها إلى الآن. فلو استعمل عثمان معهم الشدة والحزم والحسم بقطع رؤوس زعماء الفتنة السبائيين لتخلص المسلمون من شرهم وقضي على الفتنة في مهدها التي امتدت إلى عهد علي ومعاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان، فكان لابد لهذه الفتنة من رجل حاسم حازم شديد لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يعرف الحوار ولا النقاش ولا اللين مع دعاة الفتنة الذين أشعلوا فتنا كثيرة أريقت فيها دماء كثيرة من المسلمين وقتل فيها خلفاء وصحابة وكادت أن تعصف بالدولة الإسلامية. فكان هذا الرجل هو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي أخمد الفتنة بقطعه رؤوس زعمائها، فشدة الحجاج وحزمه وسطوته وعدم تردده بتنفيذ وعده ووعيده أخمدت نيران الفتنة وأخرست زعمائها وأوقف سفك الدماء التي سفكت بسبب هذه الفتن، ولم تتوقف إلا بالقضاء عليها، وأعاد للدولة الإسلامية الأموية أمنها وأمانها ووحدتها واستقرارها وهيبتها، وجعلها تستأنف الفتوحات حتى بلغت الدولة الأموية في عهد الحجاج أوجع عظمتها واتساعها ونهوضها وتقدمها في جميع المجالات العلمية والحضارية، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل فيما يلي. فما هي الثورات والفتن التي أخمدها الحجاج في العراق ليعيد لها الأمن والأمان والاستقرار، وليعيدها طائعة لخلافة بني أمية وتبايع عبد الملك بن مروان من جديد عندما تولى الحجاج أمر العراق؟ كان على علم وبينة بتفاصيل كل ما يجري في العراق، وعلى علم بنفسية أهلها وروحهم المتمردة كما تحدثنا سلفا، فهم مغرمون بالخروج على الولاة ويستخفون بهم وبكل من يبدي لهم اللين، فكان لابد له بأن يظهر لهم الشدة والقوة وعدم اللين، وأنه إذا قال فعل، وبأنه سيبطش بكل من يمشي بالفتن ويخرج عن طوع أمير المؤمنين وخليفة المسلمين عبد الملك بن مروان الذي كلفه بمهمة إطفاء الفتن وإخماد نيرانها، فأخمد فتنة الكوفة والبصرة بلسانه ملوحا بحسامه غير ضارب به إلا إذا اضطر وفي أضيق نطاق وغير باغ ولا عاد. لذلك سنجد أنه استخدم كلمات وعبارات في مخاطبة أهل العراق حادة كحدة السيف، قاطعة حاسمة بتارة مفعمة بالنذير والتهديد والوعيد. لذلك كان هناك اختلاف بين خطبة الحجاج في مكة بعد إخماد ثورة وتمرد عبد الله بن الزبير رحمه الله وأسلوبه في مخاطبة أهل مكة، وبين خطبته لأهل العراق وأسلوبه في مخاطبته لهم، فنوعية الناس تختلف، فجعل لكل مقام مقالا، فلم يتوعد أهل مكة كما توعد أهل العراق، ولم يخاطبهم بأهل الشقاق والنفاق، وهكذا قام بإخماد فتنة الكوفة دون إراقة دماء إلا دما واحدة صاحبها كان من المستكبرين والمستخفين بالحجاج، وبه أرعب الحجاج من خلفه، حيث أنه كان شيخا من مشايخ بني تميم أكبر قبائل العرب، فلو حسب له حسابا وتردد في قطع رأسه لاستخفافه بوعيده ونذيره للحق به خلق كثير من الناس، واندلعت في وجهه نار فتنة ستصعب عليه المهمة وممكن أن يفشلها، وستجعل الحجاج يظهر بمظهر الذي يقول ولا يفعل، فيستخف به الناس، فعندما وجدوا بأنه لا يكترث بأي منزلة اجتماعية لأي شخص يستخف به، بل جعلهم يفكرون ألف مرة قبل مخالفة تهديده ووعيده وإنذاره لهم. فلقد عنفهم الحجاج بألفاظ يأباها كل حر، وكان هذا يوم الحجاج الذي أثبت فيه أنه ما عزم وقرر إلا نفذ، وما قال إلا وفعل. فلو لم يواجه الحجاج هذه الشرذمة بهذا الحسم والحزم وعدم التردد لاستخف به أهل العراق، ولهان أمره بينهم وعصوه، ولم يمتثلوا لأوامره ولما أطاعوه، ولما استطاع أن يخمد الثورات ويخمد الفتن ويقضي على الفوضى، ولفشل فشلا ذريعا، ولسقط من عين الخليفة عبد الملك بن مروان فعزله. فما أوتي الحجاج من ذكاء ودهاء وعقل وحكمة وفصاحة وبيان استطاع أن يعرف أهل العراق وما جبلت عليه أنفسهم وطويتهم، وأن يعرف طبائعهم ونقاط الضعف فيهم ومراكز القوة، فعمد فيهم إلى النفس البشرية الأمارة بالسوء، فأرهبها بصمته وأنطقها بسكوته، قرضها وتوعدها بأن يعالجها ويصلحها ويجعلها تستقيم بالسيف. فبشدته وحزمه وحسمه أذهب خيلاءهم وأذهل عقولهم وألجم ألسنتهم، وبين لهم قوة شخصيته ورباط جأشه وثبات عزيمته وقدرته على مواجهة شرورهم ووأد فتنتهم، وبدد عصيانهم وبين هوانهم عليه واستخفافهم به بعد أن كادوا أن يستخفوا به. وبعد أن أخمد الحجاج نار الفتن في العراق اتخذ إجراءات لضبط إيقاع المجتمع بما يعيد له الأمن والاستقرار، كل ذلك يندرج تحت اسم قانون الطوارئ في العصر الحديث في أثناء الحروب أو عند الأحداث الجلل أو لحفظ أمن البلاد. فمن هذه الإجراءات حرم عليهم الاجتماع أي حظر تجول ليمنع تردد الإشاعات واستعار الفتن، وشدد في عقوبة التخلف أو الهروب من ميدان الجهاد، وما كان الأمر يستتب للحجاج في العراق دون هذه الشدة في ظل محاربة الخوارج وجنوح أهل العراق إلى الخروج على الخلافة. وفيما يلي سنتحدث كيف أخمد الحجاج الفتنة في العراق وبداية من الكوفة.